وحينما يفهم المسلم هذا الفهم لا علينا بعد ذلك تابع الإمام مباشرة أو تأخر عنه، المهم أن لا يسبقه، لكن نحن الراجع عندنا أن تكون موافقة كاملة في أوسع دائرة الموافقة، لكن نحن ننكر هذه المسابقة الموجودة اليوم على الأرض. ولذلك أردت أن أذكر بهذا، ولست أردت هذا فقط كما تذكر، وإنما ألمحت إلى قوله عليه السلام من يبلغ الشاهد الغائب. فأنت الآن جارك على اليمين وعلى اليسار والآخرين، كلكم مأمورون بالتبليغ، لأن هذه كما أقول في كثير من المجالس، يا أخي نحن بحاجة أن نوقظ الناس من سباتهم، من غفلتهم، من جهلهم، وليس أن نكرر على مسامعهم الشيء الذي عرفوه يقينا أنه لا يجوز أو يحرم، مثل شرب الخمر والزنا ونحن ذلك من الفواحش، لأن هذا لا يحتاج إلا إلى تذكير فقط، لكن نحن بحاجة إلى التعليم. كما كان أحد أصدقائنا السلفيين في دمشق، الشيخ عبد الفتاح الإمام، ما أظن أدركتموه أو رأيتموه، هذا كان يقول: يا أخي أنا بتعجب من هالناس هذول، هل بيساقوا إلى الاعتراض والإنكار إذا دللناهم من الخطأ؟ بيقول هو: أنا شفت إنسان عم يصلي لله، إن كان فرض ولا نفل، وإذا هو بدل ما يستقبل القبلة يستدبرها. بقول له: يا أخي من فضلك، القبلة من هون وليست من هنا. بيتم إيش؟ متشبث برأيه، بعدين بيلتفت بعد الصلاة وبينهره ويقول: يا أخي خير الكلام ما قال أبدا، إن كنت أنا غلطان دلني، أنا شايفك أنت منحرف عن القبلة. لا مصيب، ما بدا مجادرة، صلي هاي القبلة من هون مش من هون. ووقع معنا حوادث كثيرة، آخر شيء في الحرم، كنت واحد بديل جسيم، يمكن سوداني أو سوداني أو من أفريقيا شيخ، يمكن أراه منحرف عن استقبال الكعبة في الصف، وهذا يقع كثيرا في المسجد الحرام، لابد انتبهتم له. أنا خلفه، هاي الكعبة هو مستقبل خارج زاوية الكعبة، أنا مسكته هيك لطف شوي باطول، شميته أبدا لا يتحرك مع أنه مسألة واضحة جدا ما حوله إلى الكعبة. وباتفاق العلماء من شهاد الكعبة ولم يستقبل شيئا منها وصلاته باطلة، مسكين. ليش هو عمل هكذا؟ لأنه متعلم. الحقيقة الباكستانيين عامتهم يختلفوا عن عامة البلاد الأخرى خاصة العربية منها، متفقهين ومتعصبين لفقهم تماما. هذا فهمان أنه إذا قيل له وهو يصلي انحرف إلى القبلة فانحرف بطلت صلاته، لأنه استجاب لله. فأنا لما مسكته هيك وقلت له هيك ما جواب، لأنه على فكره هيك بطلت صلاته، مو عارف مسكين أن صلاته باطلة لأنه مو مستقبل الكعبة. قصدي يعني في أمور واضحة جدا ما تحتاج إلى نقاش ولا إلى جدل. فإذا يعني في مسائل نختلف نحن مع الجمهور بلا شك، وهي كثيرة وكثيرة جدا، لأنه ما هي من الوضوح كهذا الحديث. مع ذلك هذا الحديث مهجور من السنن المسروقة في العالم الإسلامي. ما أدري أنتم ذهبتم إلى تلك البلاد التي يعيشها أهل الحديث، لاحظتم شيء ولا إني أحضر فيها؟ لا والله شيخنا، أنا جيت لبنارس. في هناك مسجد لإخواننا اللي هم جماعة في الجامعة الإسلامية السلفية اللي موجودة في بنارس، في هناك مسجد صليت فيه أنا، هم يقرنون تأمينهم بتأمين الإمام تماما، يعني هذا المسجد الوحيد اللي شفته أنا. أما بقية المسائل الأخرى فلا لا تعرف منها شيئا. أنا شيخنا هنا شو أحيانا يجي طبعا يقرأ طارئ، يعني طارئون المسجد ما بيكونوا اعتادوا الصلاة في مسجدنا في صلاح الدين. فأنا لما باجي عند التأمين فكالعادة أنا إخواننا كلهم ما بيأمنوا، أنا إيش بسوي؟ بنتظر حتى ينتهي تأمينهم ثم أنا أؤمن، فيؤمنون وراء. في الركعة الثانية بيسكتوا، يعني اللي كان أمن قبل الإمام لأنه عرف إنه في شيء جديد. أيوه هكذا فليكن. شيخ بارك الله فيك، أنا ما فهمت يعني توجيهك بارك الله فيك. أنا فهمت أنه المسألة على تأخير التأمين عن تأمين الإمام، ما فهمت أنه لا تسبق الإمام بالتأمين، بس هذا الذي يعني فهمت أنا. وبضبها تروح الأشياء يا أخي. هذا الذي فهمته ما ليه فيه، هذا الذي فهمته لازمه ماذا؟ لازمه كذلك أيضا أنه لا يسبق الإمام. هذا هو الأصل. هذا الذي فهمته، هذا الذي فهمته، لكن يلزم منه ماذا؟ التبليغ. عمليا أليس يلزم أن يتأخر قليلا عن الإمام؟ نعم. طيب لماذا لم تفهم هذا أيضا؟ أنا شيخ أقول لك فهمت أنه نفس الأحسن.